بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. فصل في أحكام المبيت والجماع ولزوم المنزل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. ويلزمه الوطوء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطأ وقول الوارد، وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله. ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق ب العشرة بين الزوجين، وذكرنا أن المراد بالعشرة هي ما يكون بين الزوجين من الانضمام والألفة والمحبة، وأن مرجع هذه العشرة إلى العرف لقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أن ينطل الآخر حقه، فالزوج يحرم عليه أن يمطل الزوجة حقها من النفقة والكسوة والسكن، بل يجب عليه أن يبذله طيبة به نفسه، لأن هذا حق واجب عليه، فيحرم عليه أن يمطلها أو أن يبذله بتكره وتثاقل وتبرم. كذلك أيضا يحرم على الزوجة أن تمطل الزوج حقه من الاستمتاع، بل يجب عليها أن تبذل ذلك بنفس طيبة، ولا يجوز لها أن تمطله أو أن تأتيه وهي متكرهة متبرمة متثاقلة إلى آخره. وتقدم لنا متى يجب تسليم المرأة إلى زوجها، وأن المرأة لا تخلو إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، وذكرنا شرط تسليم الحرة إلى آخره وما يتعلق بتسليم الأمة. وهل التسليم في بيت الزوج أو في بيت الزوجة؟ أيضا تكلمنا على هذه المسألة. وإذا طلب أحدهما المهلة في التسليم هل يجاب إلى طلبه؟ ذكرنا أن ذلك لا يخلو من أمرين تكلمنا عليهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم وطؤها في الحيض. سبقا ذكرنا قاعدة في الاستمتاع بين الزوجين، وأن الأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل، لقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيما يتعلق بوطء الحائض. فنقول الأصل في الاستمتاع بين الزوجين هو الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه. وذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما جاء الشرع بتحريمه، قال: ويحرم وطؤها في الحيض. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى ينقطع دم الحيض منهن. فيحرم وطء الزوجة حال الحيض ولا يجوز، بل يجب عليه أن ينتظر حتى تغتسل لقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. تقدم لنا في باب الحيض أنه إذا وطئ في الحيض فإنه يجب عليه كفارة دينار أو نصف دينار. وتقدم لنا ما يتعلق بالاستمتاع بالحائض، وأن سائر الاستمتاع بالحائض جائز إلا ما يتعلق بالوطء في الفرج فإنه محرم ولا يجوز، لما تقدم من حيث مسلم، حيث أنس الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، أيضا يحرم وطؤها في الدبر، وعلى هذا عامة أهل العلم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وموضع الحرث إنما هو القبل، أما الدبر فإنه موضع الأذى وليس موضع حرث. وفي حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وأيضا له شاهد، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله شاهد أو له شواهد، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أو الترمذي والنسائي وعبد الرزاق والدارمي وغيرهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: للزوج أن يجبر زوجته على غسل الحيض والنجاسة، لأن هذا يمنع كمال الاستمتاع. الذمية، الزوجة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون ذمية وإما أن تكون مسلمة. الذمية هذه اليهودية أو النصرانية، هذه لا تجب عليها الصلاة، لكن يجب عليها أو للزوج أن يلزمها أن تغتسل عن الحيض إذا طهرت من حيضها، وإن كانت الصلاة لا تجب عليها، لكن نقول بأن الزوج له أن يجبرها على الغسل من الحيض. لماذا؟ لأن كونها لا تغتسل إذا طهرت من حيضها هذا يمنع الزوج كمال الاستمتاع، يعني يكون في نفسه شيء، فله أن يجبرها على أن تغتسل من الحيض. هذا إذا كانت ذمية. طيب، إذا كانت مسلمة كيف يجبرها على الغسل من الحيض وهي ستصلي؟ هل هنا فائدة في قوله ولو ذمية على غسل حيض؟ ما هي الفائدة؟ هي ستصلي، مدام ستصلي ستغسل. ها؟ كيف؟ اي زين، صح، يعني لو كان بقي وقت طويل على الصلاة، مثلا طهرت بعد طلوع الشمس، طهرت بعد طلوع الشمس، بقي على وقت صلاة الظهر ما يقرب من نصف نهار، فإذا لم تغتسل لم يتمكن الزوج من الاستمتاع، وعلى هذا له أن يجبرها أن تغتسل عند طلوع الشمس وإن كان غير وقت صلاة، لكي يتمكن من أي شيء، لكي يتمكن من الاستمتاع. قال المؤلف رحمه الله: ونجاسة، أيضا يلزمها بغسل النجاسة، وهذا ظاهر سواء كانت مسلمة أو كانت ذمية، لأن المرأة إذا كانت مصاحبة لمثل هذه القاذورات هذا مما يمنع الزوج من كمال الاستمتاع لما يجده في نفسه من كراهة وتقزز ونحو ذلك. كذلك أيضا له أن يمنع زوجته من سائر المحرمات، يعني من آية المؤلف رحمه الله ذكر ذلك، فسائر المحرمات له أن يمنع زوجته من ذلك، له أن يمنعها من سماع الغناء، من الغيبة، من النميمة، من شرب الحرام، من أكل الحرام، من التبرج إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال المؤلف: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. أيضا للزوج أن يلزم زوجته أن تأخذ ما تعافه النفس من الشعور الزائدة كشعر الإبط وشعر العانة ونحو ذلك، وغير ذلك كالأظفار، يعني ما يتعلق بالسنن الفطرة، لأن مثل هذه الأشياء تمنع كمال الاستمتاع لما تحدثه في نفس الزوج من شيء من التقزز والكراهة. فالزوج له أن يجبر زوجته على أن تأخذ هذه الشعور الزائدة والأظفار الزائدة ونحو ذلك، وأيضا له أن يمنعها أن تأكل ما له رائحة خبيثة مثل البصل مثل الكرات إلى آخره، لأن هذا يمنع الزوج من كمال الاستمتاع، ولا فرق في ذلك بين المسلمة وبين الذمية. قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. يقول لك المؤلف رحمه الله: الذمية يعني اليهودية أو النصرانية، إذا كانت الزوجة يهودية أو نصرانية، يقول المؤلف رحمه الله: لا تجبر على غسل الجنابة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تجبر على غسل الجنابة. والمؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب، فالمذهب للزوج أن يجبر زوجته على غسل الجنابة، وهذا القول هو الصواب، لأن كون الزوجة لا تغتسل من الجنابة هذا يمنع الزوج من كمال الاستمتاع لما سبق أن أشرنا إليه مما قد يجده الزوج في نفسه من شيء من الكراهة لهذا الصنع، ونعم ولأن نفسه قد تعاف مثل هذه الأشياء. قال المؤلف رحمه الله: يعني فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. أيضا بقي مسألة أو مسألتان من هذه المسائل: هل له أن يعزل عن الزوجة أو ليس له أن يعزل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فبعض العلماء يرى أن هذا جائز ولا بأس به، نعم له أن يعزل، وبعض العلماء قال بأنه لا يجوز، وبعض العلماء فصل قال: إذا كان بإذن الزوجة، إذا كانت حرة فإن هذا جائز، وإن كانت أمة لا بد من إذن السيد، لا بد من إذن السيد. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه دل على الجواز، كذلك أيضا ورد الجواز عن بضعة عشر صحابية، عن بضعة عشر صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وجابر بن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم، كلهم ورد عنهم القول بجواز العزل، لكن لما كان المرأة حق في الوطء فنقول لا بد من إذن المرأة، المرأة لا حق في الوطء ولا حق في الولد، فنقول لا بد من إذن المرأة. كذلك أيضا الزوجة إذا كانت أمة أيضا لها حق في الوطء ولا حق في الولد، وسيدها له حق في الولد، فنقول لا بد من إذن سيد الأمة ولا بد أيضا من إذن الأمة، والمشهور من المذهب أنه يشترط إذن السيد فقط، لكن الصواب في ذلك أننا نشترط إذن السيد وإذن الأمة، لأن الأمة أيضا لها حق في الوطء ولها حق في الولد، وسبقا ذكرنا القاعدة فيما يتعلق في الأحكام البدنية المحضة، وأنه أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في ذلك. نعم، الأصل تساوي الأحرار والأرقة في ذلك. نعم، فالخلاصة في ذلك أن أكثر أهل العلم على جواز العزل، وبعض أهل العلم كابن حزم ذهب إلى تحريم العزل، والمشهور من المذهب التفصيل كما تقدم، إن كان بإذن الزوجة إن كانت حرة فهذا جائز وإلا لم يجز، وإن كانت أمة لا بد من إذن السيد، وقلنا الصواب في ذلك أنه لا بد من إذن السيد وإذن الأمة، وإن كانت حرة لا بد من إذن الزوجة نفسها. أيضا بقينا في مسألة أخرى، هل يجبر الزوج زوجته على الخدمة، أو نقول بأنه لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها؟ تقدم لنا على المشهور من المذهب أن المعقود عليه ما هو منفعته الاستمتاع، وعلى هذا لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، يعني فيما يتعلق بغسل ثيابه وطحن حبه وعجن عجينه وطبخ طعامه لا يجب عليه، لأن المعقود عليه ماذا؟ منفعة الاستمتاع. وهل يجب عليها أن تخدم نفسها كأن تغسل ثوبها وأن تطبخ طعامها وأن تغسل معونها، أو نقول لا يجب؟ قالوا في ذلك يرجع في ذلك إلى العرف. نعم، يرجع في ذلك إلى العرف. فإذا كانت هذه المرأة إذا كانت هذه المرأة ممن يخدم يجب أن يخدمها، وإن كانت ممن لا يخدم فإنه لا يجب عليه أن يخدمها. الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها ديانة لا قضاء، وهذا قول الحنفية رحمهم الله. والرأي الثالث أنه يجب على الزوج أن يخدم زوجته إذا كان ذا سعة، وكانت ممن يخدم، يعني إذا كانت هذه المرأة ممن يخدم وكان ذا سعة وغنى فإنه يجب عليه أن يخدمها. والرأي الرابع أن المرجع في ذلك العرف، وأنه يجب عليها ما يجب لمثلها، ويجب عليها ما يجب لمثله، أن المرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، وأنه يجب عليه، يجب على الزوج ما يجب على مثله لمثلها، ويجب عليها ما يجب على مثلها لمثله. فإذا كانت المرأة من أناس تخدم نساؤهم فإنه يجب عليه أن يأتي لها بخاتم، وإن كانت من أناس أو نساؤهم لا يخدمن فإنه لا يجب عليه أن يأتي لها بخاتم. فالمرجع في ذلك إلى أعراف الناس، هذا الذي يظهر والله أعلم. كلام المالكية جيد أيضا، المالكية قالوا إذا كانت تخدم وكان ذا سعة، يعني عنده مقدرة على ذلك، نعم جيد. وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا جيد، إرجاع ذلك إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله لما يتعلق بأحكام المبيت والجماع وغير ذلك. نعم، قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، يعني يجب على الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. أولا، أصل هذه المسألة هل يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته أو نقول بأنه لا يجب عليه ذلك؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي أكثر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته، لكن حد ذلك وقدر ذلك هذا سيأتينا. لكن أكثر أهل العلم يرون ماذا؟ أنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته، ويدل ذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال واهجروهن، مما يدل على أنها إذا كانت غير ناشز، مما يدل على أنها إذا كانت غير ناشز هل تهجر أو لا تهجر؟ لا تهجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت مع نسائه في فرشهن. الرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا يجب على الزوج أن يبيت مع زوجته في الفراش، فلو أن الزوج وضع له فراشا مستقلا فإن هذا جائز ولا بأس به، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، فقال الرابع للشيطان، قال فراش المرأة، مما يدل على أن المرأة يكون لها فراش مستقل والزوج يكون له فراش مستقل. والصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المراد بهذا الحديث هذا عند الحاجة، لا بأس أن المرأة تتخذ فراشا والزوج أيضا يتخذ فراشا وإذا احتاج إلى ذلك، أن هذا جائز ولا بأس به، والمقصود هو المنع من السرف والتبذير، نعم المنع من السرف والتبذير ونحو ذلك، والفخر والمباهات، نعم المنع من السرف والتبذير والفخر والمباهات ونحو ذلك. طيب، الآن تبين لنا أن الراجح هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله وأنه يجب على الزوج أن يبيت مع زوجته، لكن وش قدر ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله قدر ذلك أن يبيت ليلة من أربع، يعني يجب عليه أن يبيت ليلة من أربع، فيبيت ليلة وثلاث ليال له أن ينفرد، وهذا هو المشهور من المذهب. واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي جاءت تشتكي لعمر رضي الله تعالى عنها، وأن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار، فكعب لما قضى كعب رضي الله تعالى عنه قضى بأن يبيت معها ليلة وينفرد ثلاث ليال، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها كم؟ ثلاث، نعم ثلاث، فدل ذلك على أن له أن ينفرد في الثلاث الليالي الباقية. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الحنفية، نعم الرأي الثاني رأي الحنفية، وأنه يجب عليه أن يبيت مع زوجته بما يطيب نفسها، يعني يقول بأنه هذا ليس محددا، نعم يجب عليه أن يبيت مع زوجته بما يطيب نفسها ويدخل عليها الأنس والألفة، وهذا غير محدد. والصواب في هذه المسائل كما قلنا الصواب في ذلك الرجوع العرف، وليس من العرف أن يهجر فراش زوجته، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع أهله، يعني ليس من العرف، يعني ولأن الله سبحانه وتعالى قال ها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، دل ذلك على أن الهجر إنما يكون متى؟ ها عند النشوز، فإذا لم يكن هناك نشوز فنقول الأصل أن يبيت مع أهله في فراشه. صحيح إذا احتاج في بعض الأحيان أن ينفرد له ذلك، إذا احتاج في بعض الأحيان أن ينفرد في فراش لتعاب أو نحو ذلك يقول له ذلك. أما كونه يهجر الفراش نقول الأصل هو عدم هجر الفراش. قال وينفرد إن أراد في الباقي. نعم. طيب وبالنسبة للأمة هم يقولون بأن الأمة على النصف من أي شيء؟ من الحرة. وعلى هذا إذا كان سيبيت عند الحرة ليلة من أربعة كم سيبيت عند الأمة؟ النصف. يعني قال بعضهم ليلة من سبع وقال بعضهم ليلة من ثمان، والصحيح أنه لا فرق كما سلف. الصحيح أنه لا فرق بين الحرة والأمة كما تقدم، وأن الأصل أن لا يهجر فراش زوجته إلا عند النشوز، وهذا هو هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يبيت بالمعروف. نقول بأنه يبيت بالمعروف، وليس من المعروف أن يهجر فراش زوجته. قال المؤلف رحمه الله ويلزمه الوط إن قدر كل ثلث سنة مرة. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن قدر المبيت ذكر قدر الوط كم يجب عليه أن يجامع. قال لك المؤلف رحمه الله كل ثلث سنة مرة، هذا الواجب. نعم هذا الواجب، يعني الذي يجب على الزوج التفضل منه يطأ أكثر من مرة خلال ثلث سنة، التفضل والزيادة أكثر، لكن الواجب أنه كل أربعة أشهر يجامع مرة واحدة، هذا الواجب، هذا واجب عليه. ويشترط أن يكون قادرا على الوطء، إذا كان غير قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن تطلب المرأة ذلك، يعني لو كانت المرأة لا تريد ذلك فلا يجب عليه. وما دليلهم على ذلك؟ ما هو الدعاء ذلك؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال تربص أربعة أشهر. وما هو الإيلة؟ الإيلة أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. كون الشارع أمهله أربعة أشهر ننظر هل يطأ أو لا يطأ، يدل على أنه لا يجب عليه أن يطأ إلا في كل أربعة أشهر مرة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يجب عليه أن يطأ بقدر الكفاية. نعم يجب عليه أن يطأ بقدر الكفاية، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف أن يهجر زوجته كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فالهجر إنما يكون عند النشوز، فالصواب في ذلك أنه يطأ بالمعروف. نعم يطأ بالمعروف ويطأ بقدر كفاية المرأة. الشافعية كما سلف يعني هم في باب القسم من أضعف الناس يقولون لا يجب الوطء. نعم الشافعية يرون أن الوطء لا يجب وأنه سنة. نعم وهذا لا شك أنه ضعيف، لأنه حق من حقوق المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بطلبها. إذا سافر، نعم إذا سافر الزوج متى يجب عليه أن يرجع إلى زوجته ومتى لا يجب عليه أن يرجع إلى زوجته؟ نقول الزوج يجب عليه أن يرجع إلى زوجته بشروط. قال لك فوق نصف سنة، يعني هذا الشرط الأول، نصف سنة فأكثر، يعني وإن سافر فوق نصف سنة يعني أكثر من النصف سنة. الشرط الأول أن يكون السفر أكثر من نصف سنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني طلبت قدومه. الشرط الثالث قدر. هذه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون السفر فوق نصف سنة، فوق ستة أشهر. الشرط الثاني ماذا؟ قال طلبت قدومه. الشرط الثالث أن يقدر عليه. الشرط الرابع أن يكون السفر غير واجب. فإن كان السفر واجبا إما لحج أو لرزق يحتاجه، مثل عمال الآن يعني وسافر الآن لرزق يحتاج هذا الرزق، أو لغزو جهاد نحو ذلك، فإنه لا يفرق. إذا اختل شرط من هذه الشروط يفرق بينهما، إذا طلبت التفريق تفسخ منه. فهذه أربعة شروط يكون فوق نصف سنة لورود ذلك عن عمر، تطلب قدومه واضحة لأن الحق لها، أن يقدر لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، أن يكون السفر غير واجب لأنه إذا كان واجبا إلى آخره فهو معذور. فيتوفرت هذه الشروط الأربعة، وأبى كما قال المؤلف فإن أبى أحدهما، يعني أبى الوطء كل ثلث سنة مرة أو أبى القدوم مع توفر الشروط، فإن القاضي يفرق بينهما. قال فرق بينهما بطلبها. كذلك أيضا لو ترك المبيت كما تقدم، مش قدر المبيت كما سلف ها ليلة من كل أربعة، لو ترك ذلك يعني فإن القاضي له أن يفرق بينهما لكونه بطلبها، لكونه ترك الواجب. قال وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذه شيء من أداب الجماع، يسن التسمية عند الوطء. وأيضا لو أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يستحب أن ينوي بوطئه امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإعفاف نفسه وإعفاف أهله، هذا لكان أحسن، يعني استحضار النية هذا أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدق، في بضع أحدكم فصدق. يعني فكون الإنسان يستحضر النية في هذه المواضع هذا يجعل هذه العادة، يعني يجعلها هذه العادة وهذه الغريزة يجعلها عبادة يؤجر عليه. وتسن التسمية لحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. حديث ابن عباس لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا في الصحيحين. قال وقول الوارد. الوارد كما سلفنا في الحديث اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال ويكره كثرة الكلام. قل المؤلف رحمه الله في أثناء الوطء تكره أو يكره كثرة الكلام. وقد جاء في ذلك حديث عتبة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة. لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق كما ذكرنا أن الأصل في الاستمتاع بين الزوجين ما هو؟ الحل. يعني يظهر والله أعلم أن هذا لا يكره. قال والنزع قبل فراغها. نعم النزع قبل فراغها لقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعاشرة النزع قبل فراغها. قال والوطء بمرأة أحد. نعم والوطء بمرأة أحد والتحدث به. هذا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الوطء بمرأة أحد وليس مراده أن تكون العورة مكشوفة، لا، يعني المراد أنه مستتر بفراشه لكنه يطأ بمرأة أحد أو يتحدث بما حصل بينه وبين أهله، يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا مكروه وهذا غير صحيح. والصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك الرأي الثاني، وأن هذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس منزلة عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها. فالصواب في ذلك أن هذا محرم ولا يجوز، وهذا الذي ذكره في نيل أوطار الشوكاني رحمه الله تعالى أن هذا محرم ولا يجوز، وهو الصواب. نعم. قال: والتحدث به، يعني كون التحدث هذا محرم، فالوطء بمرأة أحد هذا من باب أولى. قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. إذا كان الإنسان معه أكثر من زوجة، نعم، إذا كان الإنسان معه أكثر من زوجة، فما حكم جمع الزوجتين في مسكن واحد؟ يعني ما حكم جمع الزوجتين في مسكن واحد؟ نقول: أولا، السنة أن يفرد كل زوجة في مسكن مستقل، هذا هو السنة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل زوجة من زوجاته بيتا مستقلا، ويدل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، لا تدخلوا بيوت النبي. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له بيوت، عائشة لها بيت مستقل، وخديجة وإلى آخره. فنقول: السنة أن يكون لكل زوجة بيت مستقل، هذا هو الأفضل. طيب، إذا جمع زوجتيه أو زوجاته في بيت واحد، فنقول بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون لكل زوجة مسكن مستقل، يعني غرفة ومرافق هذا المسكن من بيت الخلاء ومكان الطبخ، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الأول أن يكون لكل زوجة ماذا؟ مسكن، يعني غرفة، وهذه الغرفة لها مرافقها من بيت الخلاء ومكان الطبخ، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وإن كان الأفضل ماذا؟ نعم، أن يكون لكل زوجة مسكن مستقل. القسم الثاني، نعم، القسم الثاني أن تكون المرافق مشتركة، يعني لكل زوجة مسكن غرفة، لكن المرافق ما يتعلق بمكان الطبخ وبيت الخلاء هذه مشتركة بين الزوجات، فهذا، نعم، كما قال المؤلف رحمه الله: يحرم جمع زوجتي في مسكن واحد بغير رضاهما. فإذا كانت المرافق هذه مشتركة، نقول لا بد من رضا الزوجتين. إذا لم ترضى الزوجتان، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز بما يلحقهن من الضرر، إذ إن الضرات يحصل بينهن من الغيرة والنفرة ونحو ذلك مما يوقعهن في شيء من الضرر إلى آخره. فالخلاصة في ذلك كما ذكرنا: الأفضل ماذا؟ أن يكون لكل زوجة بيت، إذا جمعهن في بيت واحد، فإن كان البيت مساكن وكل مسكن له مرافقه الخاصة به من بيت الخلاء ومكان الطبخ فهذا جائز. إذا كانت هذه المرافق مشتركة بين الزوجات، ها، إيش حكم ذلك؟ نقول بأن هذا هل هو جائز أو ليس جائزا؟ نقول بأن هذا لا يجوز إلا برضاهن، يعني برضا الزوجات لما يلحقهن من الضرر، إذ إن بينهن من النفرة والغيرة إلى آخره ما يوقعهن في شيء من الضرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله المنعها من الخروج من منزله، يعني الزوج له أن يمنع زوجته من الخروج من منزلها. ويدل ذلك قول الله عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب، فسمى الله عز وجل الزوجة سيدا، مما يدل على أن الزوجة مسودة، والمسود في حكم السيد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهن عوان عندكم. ما معنى عوان؟ أسيرات، والأسير في حكم من أسره. وأيضا حديث الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مما يدل أنه يمنعها من غير المسجد. نعم، أنه يمنعها من غير المسجد. فيقول لك المؤلف رحمه الله أنه له أن يمنعها، هذا حق لزوجه، وقال لا تخرجين إلى آخره. سابقا تكلمنا عن خروج المرأة إلى المسجد، ها؟ خروج المرأة إلى المسجد، وأنه ينقسم إلى كم من قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج مستحب سنة، وهو الخروج لصلاة العيدين، هذا خروج سنة. القسم الثاني خروج مكروه، دام خروج مكروه، وهو خروج الشابة، خروج الشابة لصلاة الاستسقاء، يقول العلماء بأنه مكروه. القسم الثالث خروج مباح، وهو ما عدا ذلك كخروجها لصلاة التراويح، لحضور درس إلى آخره، فهذا لا بد من إذن الزوج. نعم، لا بد من إذن الزوج، لكن لا يجوز للزوج أن يمنع خروج للمسجد للصلاة، لا يجوز للزوج أن يمنع. وخروج محرم إذا اتصف بشيء بصفة من صفات التحريم. قال: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، يعني يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تمرض محرمها. محرمها من هو؟ من تحرم عليه، هذه من تحرم عليه بنسب أو مصاهرة أو رضاء ونحو ذلك، كما سبق لنا في باب المحرمات يستحب له أن يأذنها. فمثلا أخوها مريض، المريض يحتاج إلى من يقوم بشؤونه، لأنه يحتاج إلى طعام خاص، يحتاج إلى من يجلس عنده ويؤنسه، قد يحتاج إلى تنظيف، قد يحتاج إلى تقريب الماء، قد يحتاج إلى إعطاء الدواء إلى آخره، فهو بحاجة إلى من يخدمه. يقول لك المؤلف رحمه الله: يستحب له أن يأذن لها أن تمرض محرمها، يعني لما في ذلك من البر والصلة والتعاون على البر والتقوى. قال: وتشهد جنازته. كيف تشهد جنازته؟ كيف يستحب أن يأذن له أن يأذن لها أن تشهد جنازته؟ ها؟ يعني تتبع الجنازة؟ ها؟ لا، مو بالصلاة، لا، يعني تذهب إلى البيت، نعم، وتحضر الجنازة، إذا غسلت الجنازة وأتي بها وكفنت ونحو ذلك، نعم. وهذا الكلام فيه نظر، نعم، هذا الكلام وش يترتب على ذلك؟ يعني كونها تذهب وتحضر مثل هذه الأشياء، هذا قد يترتب عليه ماذا؟ ها؟ ترتب عليه محذور من البكاء، نعم، محظور من البكاء، وقد يصل إلى، نعم، من البكاء المتكلف، وقد يصل إلى النياحة ونحو ذلك أو الندبة وغير ذلك. فهذا كونه تذهب وتحضر الناس إذا أتوا بالجنازة وغسلوا الجنازة ونقلوا الجنازة وكفنوا الجنازة ونحو ذلك إلى آخره، هذا نقول بأنه، نعم، فيه نظر. قال وله منعها من إجارة نفسها. نعم يعني هل للمرأة أن تؤجر نفسها؟ نعم نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. نعم نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. ها القسم الأول إجارة خاصة، والإجارة الخاصة هي التي قدر نفعها بالزمن، يعني أن تؤجر نفسها من الساعة السابعة للساعة الثانية عشرة، مثلا موظفة مدرسة إلى آخره. يقول المؤلف له أن يمنعها من ذلك. لماذا؟ لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع في هذه الفترة، لأن يفوت عليه حقه من الاستمتاع في هذه الفترة، فله أن يمنعها من إجارة نفسه إجارة خاصة. اللهم إلا إذا كان هناك شرط أنها تعمل، فالمسلمون على شروطه. القسم الثاني أن تكون الإجارة ماذا؟ مشتركة، أن تكون، والإجارة المشتركة هي التي قدر نفعها بالعمل، تعمل قدر نفعها بالعمل. مثلا تجلس في بيتها تطبخ للناس، تغسل، تكوي ونحو ذلك، تكتب لهم، فنقول بأن هذا حكمه جائز، لأن هذا ما يفوت عليه، هذا لا يفوت عليه حقا من حقوقه. اللهم إلا إذا كان يتضرر، إذا كان يتضرر فيلحقه ضرر فلا هو أن يمنعها. الله أعلم.